هل يصح شيء في النهي عن زيارة القبور ليلا للرجال؟ لا، لا يصح أي شيء. زيارة القبور يجوز ليلا نهارا في أي وقت شاء الزائر دون تخصيص وقت للزيارة كما يفعل بعض الناس في بعض المواسم ولا أعياد. هذا لا أصل له في السنة، والرسول عليه السلام قد ثبتت زيارته للبقية ليلا، فلا فرق في النهار أو في الليل كانت زيارة.